لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. انقلب السحر على الساحر. الحلقة الأولى. في منتصف أربعينيات القرن الماضي لم يختلف مسار الشاب عمر السائد عن مسار شبان كثيرين نزحوا من البوادي إلى المدن بحثا عن عمل يمكنهم من الارتقاء بمستواهم الاجتماعي. نزح الشاب عمر من البادية إلى مدينة الدار البيضاء في العام 46 900 و1000. استقر به المطاف مستخدما لدى أحد رجال الصناعة الفرنسيين، لدى المسيو دولاغو الذي كان يملك معملا لصناعة الصابون. كان الشاب عمر يبين كل يوم عن جديته وتفانيه في العمل، وهو ما جعله يحظى بإعجاب وثقة المسيو دولاغو. كان الكهل الفرنسي ينحدر من عائلة ثرية وعريقة، ولإبداء اهتمامه بعمر فتح أمامه باب التعلم ليتخلص من الأمية والجهل. وبعد فترة صار عمر السائد من الرجال الذين أوكل إليهم السيد دولاغو أمر الإشراف على تسيير معمل الصابون. لما تحسنت أوضاعه المالية والاجتماعية تزوج عمر، وكان قد آلى على نفسه ألا يدخر جهدا من أجل تعليم أبنائه وأن يواكبهم باهتمامه ورعايته إلى أن يتمكنوا من الدرجات الأعلى من التعليم. كان وهو يفكر في ذلك يستحضر طفولته القاسية. كان كلما تذكر يستحضر فضل المسيو دولاغو. لقد صار بمرور الوقت يرتبطان بعلاقات صداقة حقيقية. رزق عمر السائد بولده الأول سماه فاروق. كان الصبي يحظى بعناية خاصة من والديه، ولكن أيضا من المسيو دولاغو الذي لم يكن قد رزق الولد. تلك الرعاية كشفت عن ذكاء حاد لدى الطفل فاروق الذي التحق بالروض ولما يكمل ربيعه الثاني. في عامه الثالث كان فاروق يعرف الحروف الفرنسية والعربية أيضا. اكتشف معلموه قوة ذاكرته وقدرته الكبيرة على الحفظ. لما كان في الرابعة من عمره تم إلحاقه بالقسم الثاني من التعليم الابتدائي. كان فاروق طفلا لا يكف عن إبهار معلميه. لم يكن يحتاج إلى تكرار الدرس، كان استماعه إليه مرة واحدة يكفيه ليحفظه عن ظهر قلب. لما بلغ عامه الثامن تدخل المسيو دولاغو لدى إدارة التعليم، فتم نقله إلى التعليم الإعدادي بعد أن امتحنته لجنة من الأساتذة، خلصت إلى أن الفتى أهل للالتحاق بالإعدادي. سار فاروق على ذلك المنوال وبتلك الوتيرة، فكان وهو في 16 من عمره ضمن المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا. كان علميا وكان قد اشتهر بتفوقه، ولكن ذلك التفوق ولد عنده الغرور والتكبر، بل إنه كثيرا ما كان يتجاوز حدود اللباقة مع زملائه وزميلاته، إذ كان لا يتورع في نعت الواحد منهم بالغباء. بمرور الوقت وتكرار تصرفاته تلك انفضوا من حوله. بعد أن حصل على البكالوريا التحق بكلية الطب. كان والده عمر السائد يريده أن يصير طبيبا، ولكن التحاقه بكلية الطب لم يعالج سلوكه، وظل غروره وصلاطة لسانه ينفرون منه زملائه وكثيرا من أساتذته. قليلون هم الذين كانوا يسلمون من لسانه. ذلك السلوك كان يواكبه فراغ عاطفي، إذ لم يتمكن فاروق من أن يقيم علاقة ذات أفق مع إحدى زميلاته. كانت كل العلاقات التي سعى إلى إقامتها تنهار بعد أسبوع في أحسن الحالات. ومع مرور الوقت وبرغم ما كان يتميز به من تفوق في الدراسة، صارت الفتيات تجتنبنه، ومن حيث لا يدري جعله غروره وتعاليه على الآخرين يفقد الكثير من قدراته الدراسية. ورغم إحرازه الشهادة الجامعية في الطب، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على معدل يؤهله لولوج التخصص الذي كان يرغب فيه. في تلك الفترة فقط فطن إلى أنه يدفع ثمن سوء سلوكه مع أساتذته. في النهاية اختار التخصص في الأمراض العقلية، أجهد نفسه في إقناع والده الذي كان طريح فراش المرض بأنه من اختار طب الأمراض العقلية. كانت والدته قد توفيت منذ عدة سنوات، وقبيل تخرجه توفي والده، ثم بعد أشهر مات المسيو دولارو الذي كان يناديه بابا. كانت له أخت واحدة تزوجت واستقرت مع زوجها في فرنسا، ولذلك لما تخرج وجد نفسه بلا عائلة يأوي إليها وتسكن إليه منذ سنوات. وبعد أن راكم التجارب الفاشلة بدا وقد أزاح من تفكيره كل مشروع للزواج. كل الشابات اللواتي اقترب منهن رفضن الاقتران به، صار غروره معروفا لدى الجميع. ذات يوم وبينما كان يلقي عرضا حول تكون الشخصية لدى الطفل، كانت ضمن الحضور امرأة شابة. في الحقيقة لم يكن همها أن تستفيد من المحاضرة، بل كانت غايتها أن توقعه في شباكها. في الحقيقة كان فاروق على قدر من الوسامة لا يخفى. لما انتهى من العرض تقدمت إليه، أثنت على العرض وعلى قدرة الطبيب فاروق السائد على الشرح والتبليغ. كان لكلامها اللطيف وقع على نفسه يشبه وقع المطر على الأرض المتشققة العطشة. بينه ومثل ذلك الكلام اللذيذ أمد بعيد. كانت تلك اللحظات منطلقا لعلاقة حميمة بين الدكتور فاروق وتلك المرأة الشابة التي تدعى مريم العمراني. حرصت المرأة على أن تبلغه بأنها بنت عائلة ثرية، وأنها ورثت عن والديها ثروة هامة. كانت مريم العمراني تنتظر أن يتقدم لخطبتها رجل ذو درجة رفيعة وجاه. ظلت تنتظر سنين طويلة، ولكن الفارس الممتطي الحصان الأبيض لم يظهر. أحست بأن العمر يمضي مسرعا، ولذلك قررت أن تتزوج واختارت الدكتور فاروق. كانت رشيقة وأنيقة، ولذلك فإن فاروق لم يعلم أنها تكبره بعشرة أعوام إلا بعد أن أغرقته بأفضالها. قدمت له كل المساعدات التي كان يحلم بها، ساعدته على فتح عيادة طبية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والعصابية. اقترحت عليه إحداث العيادة بمدينة فاس. تزوجها وكانت تحرص على أن يكون لها دون سواها. أبعدته عن محيطه. في الأشهر التي تلت حقق نجاحا وشهرة، وكثر المترددون على المصحة، وصار من بين أشهر أطباء الأمراض العقلية. بمرور سنوات تبين أنه لم يتخلص من أنانيته وانتقاصه من شأن الآخرين، بل إنه وبشكل ينافي ما يتوجب على الطبيب التزامه، كان كثيرا ما يتهجم على زبنائه، وكثيرا ما أفشى أسرار بعضهم. بمرور الوقت اكتشف أن زوجته مريم عاقر. كانت صدمته قوية. يتذكر والده المريض وهو يوصيه بالزواج والحرص على إنجاب الخلف. كان كل ذلك يتجلى في معاملته لزوجته التي كانت في أحيان كثيرة تقع ضحية ثوراته وفوراته. كانت تعلم أنه يريد الولد، وكانت تعلم أن مطلبه مشروع. سعت إلى إقناعه بأن يتبنى طفلا يتخذه ولدا كما يفعل كثيرون، ولكنه رفض. كانت مريم ترى أن زوجها قد يضيع منها، وأنه ربما سعى إلى الزواج من أخرى لعلها تأتيه بالولد، ولذلك قررت أن تقوم بعمل استباقي يجعلها تحتفظ به وتمكنه من الولد وتظل هي سيدة المبادرة والمتحكمة في كل التفاصيل. تذكرت مريم تلك الفتاة التي التقتها في شفشاون في إحدى العطل، كانت شابة تعمل في استقبالات أحد الفنادق. كانت مريم قد علمت أن الفتاة تنحدر من أسرة فقيرة وأنها يتيمة الأبوين. فكرت مريم أن تقوم بخطبة الفتاة وتزويجها لزوجها فاروق على أن تتخلص منها بعد أن تنجب له الخلف. وضعت مريم خطة محكمة كذلك حسبتها لاحتواء أزمتها المتفاقمة مع زوجها. هل ستنجح؟ ذلك ما سنراه غدا. ملفات بوليسية. انقلب السحر على الساحر، الحلقة الثانية. لما أيقنت مريم العمراني أنها لن تستطيع الإنجاب وأن البحث عن علاج في سنها لن يكون أكثر من الجري وراء السراب، سعت إلى أن تحتفظ بزوجها طبيب الأمراض العقلية فاروق السائد. كانت تخطط لتجعله يحظى بالولد دون أن يفلت من يدها زمام المبادرة والتحكم في مجريات الأمور. رأيناها أمس كيف تذكرت عائشة تلك الفتاة التي التقتها في شفشاون. رأينا كيف دار بخاطرها أن تزوجها زوجها وأن تتخلص منها بعد أن تأتيه بالولد. كان الدكتور فاروق يرفض التبني، ولذلك لما عرضت عليه زوجته تزويجه على أن لا يتركها وافق. لم يضع سوى شرط واحد، أن لا تكون الفتاة قبيحة الشكل فيأتي الولد قبيحا. عدا ذلك أطلق فاروق يد زوجته مريم للتصرف. توجهت إلى شفشاون، قصدت الفندق الذي تعمل به عائشة، عائشة المرشان. التقتها، هيأتها للموضوع، زعمت لها أنها تريدها زوجة لشقيقها الطبيب. قالت لها إنه طبيب مشهور في فاس حيث يملك عيادة للأمراض العقلية. أقنعتها بأنه لفرط انشغالاته فوض لها أمر اختيار عروس له. رأت عائشة الشابة الفقيرة ويتيمة الأبوين أن زواجها من الطبيب ربما أخرجها من الفقر الذي يلازمها، وأن يجعلها تستبدل الأرض بأرض خيرا منها، كذلك فكرت. وعدتها مريم بأنها ستزورها ثانية وأن العريس سيكون معها. مرت أيام الانتظار بطيئة حسبتها عائشة دهرا. بعد أسبوع عادت مريم إلى شفشاون ومعها زوجها فاروق. اتفق على أن تلعب هي دور شقيقته. كان قد وافق على خطة مريم، وهو الآن ليس في موقع يتيح له أن يناقش أو يعترض، عليه أن ينفذ ويمتثل. لما رآها أعجبته، كانت ذات حظ من الجمال، عليها مسحة أندلسية، خجولة تتخذ وجنتاها لون الورد كلما همت بالحديث أو كلما التقت نظراتها بنظراته، وكان هو يتقن الدور الموكول إليه. كانت الخطة تقتضي أن يقنع عائشة بإسكانها في طنجة ولو أنه يقيم ويعمل في فاس. زعم أنه سئم سكان تلك المدينة وأنه يريد لأهله أن يسكنوا مدينة هادئة كطنجة المشرئبة إلى أوروبا المتربعة على واجهة المضيق. في الحقيقة لم يجد صعوبة في إقناع عائشة، كان يعلم أن مريم زوجته إنما تسعى إلى إبعادها عنها وإلى أن تبقيه معها إلا خلال عطل نهاية الأسبوع. ذهبت مريم إلى طنجة واقترت شقة مفروشة غير بعيد عن الشاطئ. كانت شقة جميلة. في الأيام التي تلت عجلت مريم بإتمام إجراءات الزواج. بعد 3 أسابيع زفت إليه في تلك الشقة المفروشة بمدينة طنجة. كانت عائشة تحسب أنه اشترى الشقة ليجعلها مسكنا دائما لها. كانت تمضي الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة وحيدة، وكان يأتيها نهاية الأسبوع. كانت مريم تترصد الأخبار، تنتظر أن يخبرها بأن عائشة حملت لتفعل المرحلة التالية في خطتها. بعد 5 أشهر ثبت أن عائشة حامل. كانت ذات خلق حسن، ولذلك أحس فاروق بأنه يرتاح إليها كان انتظامه في التوجه إلى طنجة يلهب كل مرة أكثر إحساس الغيرة لدى مريم. في نهاية الأمر أليست هي زوجته الأولى وصاحبة الفضل عليه؟ وبالرغم من أنه صار الآن ينتظر أن يكون أبا لمولود ذكر، فإن ذلك لم يغير كثيرا في سلوكه المطبوع بالغرور والتعالي، ولم يهذب لسانه. كان من عيوبه الكبرى إفشاؤه أسرار بعض من مرضاه، وهو ما حمل عددا منهم على رفع دعاوى قضائية ضده. كانت مريم تتابع عن كثب كل ذلك، بل إنها رأت في الدعوة التي رفعتها إحدى المريضات فرصة لإقناع فاروق بالهجرة إلى كندا. كانت سمعة المصحة تزداد سوءا يوما بعد يوم. كان حمل عائشة قد قطع أشواطا مهمة، وصار موعد الوضع وشيكا. كانت مريم قد وضعت في حساباتها أن تسرق الرضيع من أمه وأن تتخلص منها ولو بقتلها، ثم تسافر مع زوجها فاروق والرضيع إلى كندا ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم. كان فاروق مهددا بالسجن لفضحه أسرار مرضاه، وكانت مريم تجعل من ذلك وسيلة ضغط ناجحة عليه. صار طيعا الآن، كذلك بدا لها. مرت ظروف الحمل عادية، ووضعت عائشة مولودها، كان ذكرا، سماه فاروق عمر تيمنا بجده عمر السائد. اكتشف فاروق طعما آخر للحياة وازداد تعلقا بعائشة. بعيدا عن طنجة كانت مريم تسرع الخطى لاستكمال إجراءات تأشيرة الهجرة إلى كندا. بعد أيام توصلت بالرد. أصرت عائشة على أن تقام حفلة العقيقة في شفشاون في أفخم فندق بالمدينة. وافق فاروق دون تردد، بينما كانت مريم تبدي معارضتها. في قرارة نفسها كانت تخشى أن تهيمن عائشة على فاروق الآن وقد أصبحت أم ولده. بعد انتهاء الحفل طلبت عائشة من زوجها أن تنتقل للعيش معه في فاس، بعد أن لم تظهر لها بوادر انتقاله للعيش في طنجة كما وعدها بذلك من قبل. كانت عائشة قد لاحظت أيضا أن فاروق لم يعد يأتي إلى طنجة نهاية كل أسبوع كما دأب على ذلك. لم تكن تعلم أن مريم تحاصره وتحول دون قدومه. في الآن نفسه كانت مريم تحاول أن تحد من تطور العلاقة بين فاروق وعائشة. كانت تعتقد أن إبعاده عنها سيتيح لها الحصول على تجاوبه الكامل مع خطة التخلص منها. ولإغرائه قامت بالتنازل عن كثير من أملاكها في الرباط وفي الدار البيضاء لفائدة المولود السعيد عمر. كان فاروق يخاف على الطفل إن هو أبعد عن أمه، ولذلك كان يحرص على اختلاق الأعذار لتأجيل السفر إلى كندا. سافرت مريم بمفردها إلى مونريال، حيث أودعت مبالغ مالية هامة في حساب بنكي مشترك بينها وزوجها، ثم اشترت منزلا. لما عادت أبلغته بكل التفاصيل وسلمته وثائق تخص الحساب البنكي. كان عليه أن يصدق عليها في السفارة الكندية حتى يتمكن من النفاذ إلى الحساب البنكي المشترك. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق كان متابعا انشغالاتها الأخرى لحظة بلحظة. كان موقنا بأنها مصممة العزم على التخلص من عائشة. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق صار يحب عائشة. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. انقلب السحر على الساحر. الحلقة الأخيرة. أكملت مريم إجراءات الهجرة إلى كندا. سايرها فاروق وسجل ولده عمر ضمن جواز سفره، ولكنه في قرارة نفسه كان قد مال إلى التراجع عن السفر. ساءت سمعة العيادة الطبية، وساءت معها سمعة الطبيب فاروق السائد الذي كثرت الدعاوى المرفوعة عليه. وكان قد صدر حكم ابتدائي بسجنه شهرين لإدانته بتهمة إفشاء سر إحدى مريضاته. أقنعته مريم بأن الحكم سيحظى بالتأييد في الاستئناف، ولذلك ما عليه إلا الرحيل وسريعا. كانت مريم تستعجل الرحيل، وقبله كانت تسعى إلى التخلص من عائشة تلك التي صارت الآن أقرب إلى الاستئثار بقلب فاروق. كانت ترى أنه صار ميالا إليها. كانت خطة مريم تقوم على التخلص من عائشة بقتلها. استقر رأيها الآن على أن قتل عائشة وحده الكفيل بضمان احتفاظها بفاروق دون أن تنازعها فيه أخرى. ألم تجعله ينجب؟ صار له الآن ولد، فما حاجته إلى امرأة أخرى بعد الآن؟ كذلك كانت تتساءل مريم. كذلك كانت تتساءل، وفي الآن نفسه كانت تعد العدة للانتقال إلى الفعل. في مخيلتها اكتمل السيناريو. كانت ترى أن العملية ستمر في صمت ودون إثارة شك أو شبهة. لاحظ فاروق أن مريم كانت منذ بضعة أيام منهمكة في جمع المعلومات حول كثير من المواد السامة القاتلة، ولاحظ أنها ما لبثت أن جمعت الكثير من تلك المواد وأنها أعدت منها مادة سائلة. لاحقا أخبرت فاروق بأنها مادة منومة سوف تناولها عائشة تدسها لها في شراب. لما كانت مريم تعد العدة لتسميم عائشة أم عمر، كان فاروق قد اتخذ قراره الحاسم. لقد قرر أن يقتل مريم، ولذلك قام بشراء مادة سامة شديدة المفعول ووضعها في مكان آمن في انتظار اللحظة المناسبة. أقنعته مريم بأن يصحبها إلى طنجة وأن يقنع عائشة بأنهما جاء لقضاء بضعة أيام معها. كانت عائشة تحسب حتى تلك اللحظات أن مريم إنما هي شقيقة فاروق، لم تكن تعلم أنها زوجته. استجاب، اتصل بعائشة وأبلغها بأنهما قادمان. استعدت لاستقبالهما. في الغد كان معها في الشقة. تظاهرت مريم بأنها سئمت أكلات المطاعم وبأنها تريد إعداد الغذاء بطريقتها الخاصة. كانت عائشة منشغلة بطفلها عمر، ولذلك توجهت مريم إلى المطبخ. قالت إنها ستعد أولا براد شاي. التحق بها فاروق في المطبخ، شاهدها وهي تدس المادة المخدرة في الكأس الذي كانت ستقدمه إلى عائشة. كانت المادة المنومة بلا لون، كانت سائلا غطته ببضع ورقات نعناع. كان فاروق يتظاهر بمساعدتها، وضع أوراق النعناع في كل الأكواب، وفي الكوب الذي كان سيقدمه لمريم دس السم القاتل. كان الكوب نفسه الذي أعدته مريم لتناوله عائشة. قال لها فاروق إنه من سيقدم الشاي حتى لا تفطن عائشة إلى شيء. صدقته وتوجهت إلى الصالون. بعد قليل التحق بها يحمل صينية الشاي وبعض الحلوى. صب الشاي وهو يعلم الكأس التي تحمل السم. قدم الكأس الأولى إلى عائشة، ثم الكأس المعلومة إلى مريم، ما أن رشفت بضع رشفات حتى بدأت تظهر عليها علامات النوم. بعد دقائق كانت قد أغرقت في النوم. نهض فاروق وطلب من عائشة أن تجمع حقيبتها وحاجات الرضيع. قال لها إنهم سيسافرون إلى كندا. كان قد حصل لعائشة ودون علمها على تأشيرة للسفر. لم يكن أمامها وقت يكفي للجدال والنقاش. بعد ساعة أخذوا وجهة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت لدى فاروق تذكرة سفر بالطائرة. كان موعد الإقلاع منتصف الليل. لما وصلوا إلى المطار قام بتسجيل الأمتعة واجتاز دون مشاكل حاجز الجمارك، لكنه لما وصل شباك شرطة الحدود لم يسمح له بالمرور لأنه يتعين عليه أن يحصل لولده على جواز سفر شخصي. ولاستخراج ذلك الجواز كان عليه أن يتوجه إلى العمالة التي تتبع لها إقامته. كان له إقامة ثانوية في الصخيرات، ولذلك توجه إلى عمالتها في الصباح الموالي حيث تم له ما يريد. كان عليه الآن أن يتوجه من جديد هو وزوجته عائشة إلى المطار، علهم يجدون رحلة مقلعة إلى كندا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان كل همه أن يغادر المغرب وبأسرع ما يمكن. لم يكن يعلم أن أشياء حدثت بعد أن غادر طنجة إلى الدار البيضاء. عصر ذلك اليوم سمع جيران الشقة التي كان يكتريها في طنجة صراخ امرأة كانت تطلب النجدة. حاولت إحدى الجارات فتح الباب ولكنها لم تستطع. بعد حين خفت صوت المرأة، بدت وقد أغمي عليها. اتصل الجيران بالشرطة وبالوقاية المدنية. لما فتح الباب كانت المرأة منهارة فاقدة الوعي، وفجأة فتحت عينيها وقالت: زوجي أراد قتلي بالسم. استجمعت قواها ما بقي لها من قوة وقالت بصوت هو أقرب إلى الأنين: زوجي الدكتور فاروق السائد هو الذي قتلني. بالرغم من الجهد الذي بذله الأطباء لغسل معدتها فإنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، ماتت قبل المغرب. سجل ضابط الشرطة القضائية الذي كان حاضرا كل ما قالته المرأة. في الواقع ما قالته يحتاج إلى جهد آخر لاستنباط ما قد يفيد في إخراج الحقيقة إلى النور. ضحى اليوم التالي تقدم الدكتور فاروق السائد وزوجته عائشة المرشان مع ابنهما عمر إلى شباك شرطة الحدود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت مصلحة الشرطة القضائية قد عممت مذكرة بحث عن فاروق السائد، ولذلك تم إلقاء القبض عليه وسيق رفقة زوجته إلى مفوضية الشرطة. في تلك الأثناء كانت مصلحة التشخيص القضائي قد حددت هوية المرأة. إنها مريم العمراني زوجة الدكتور فاروق السائد. كانت جثة المرأة تخضع للتشريح وتحليل المواد التي استخرجت من معدتها. سيعلم لاحقا أنها جرعت سما شديد المفعول. جاءت تلك النتيجة لتقصي فرضية محاولة الانتحار التي كان المحققون قد وضعوها في الحسبان، ذلك أن المادة السامة التي رصدت في أحد الكؤوس في الشقة التي تم بعدئذ ختم بابها بالشمع الأحمر هي المادة ذاتها التي استخرجت من معدة الضحية. تم أخذ البصمات التي كانت على الكؤوس الثلاثة. الكأس التي كان بها بقايا السم حملت بصمات الهالكة وأيضا بصمات الطبيب زوجها. تم إحضار فاروق وزوجته الثانية عائشة إلى طنجة. لما مثل أمام المحققين نفى أن يكون سمم زوجته الأولى، وقال إنه كان ذاهبا إلى كندا رفقة زوجته الثانية وابنهما للاستقرار هناك. كانت عائشة الزوجة الثانية تتابع مشدوهة ما يجري، فللمرة الأولى تكتشف أن مريم لم تكن شقيقة زوجها بل زوجته الأولى. كان فاروق يصر على الإنكار، وكانت قد توفرت لدى المحققين قرائن تدفع باتجاه تورطه في الجريمة. كان بين المحققين مفتش ذو خبرة طويلة في التحريات. خرج من المكتب وبعد حين عاد يحمل محضرا. قال لفاروق إنه محضر الاستماع لعائشة، وإنها اعترفت بأنها التي سممت مريم، وأضاف إن الطفل عمر سيرسل إلى دار الأيتام. كاد عقل الطبيب يطير. قال وهو يصرخ إن اعترافها عمل جنوني، إنها لم تكن تعلم أي شيء. هكذا وقع فاروق في فخ المفتش المجرب واعترف بكل شيء. ملفات بوليسية.